يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للدجاج الذي يذبح بكميات كبيرة يعلق على سير كهربائي ويمر بآلة حادة تقطع عنقه، فهل هذه الطريقة شرعية؟ لا، ولهم إجراءات بالماء الحار، ويضربونها أيضا بالمدوخة اللي دوخة، ولهم إجراءات سيئة مع الطيور ومع الحيوانات، فلا شك أن تجنب مثل هذا أنه أحوط للمسلم. نعم.